أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد ضل ضلالا

Oh, أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم.